现在老人怎么样？应该看得一样。那个时候我是学生，我记得，我来为别人说，就是说现在是年纪大的人，每天回家都看到我的孩子，我自己回来那个，我身上虽然刚才遇到包括师傅在训练，我是完全是在训练的一个高速度。那么在我的电脑上还是一直在我包一家的。我还要回到我的孩子，我包完了我来那个上面有事呢。少了一个女的，在听完我这个训练基地，我的家庭好像在我的房子里听到，那时候你在一起的，然后我们说有人会听到，我在这边在训练的，然后那个小伙子啊，告诉你，你的作息在那边少一点，甚至是看，我要是看到别人会认真在学，我操的，你的作息在那边发表的，还有小伙子啊，那个看不出，那天天的作息没有。你住的天地是属于我看到挺高的，还有那山路这块儿，接下来就是我的屋子，我去再看看，有我的小弟兄他今天应该不会有事。哎，你看这个，困难还是很多，我也是，那还是会把这个军队给他关系再再少一点，他们是从哎在那个护军建立的，哎在那个护军的建立的，那要到现在还在这个地区，那还是公民之间呀，我有资格。على خلاف الديار على خلاف الأخبار على خلاف الجنسيات على خلاف اللهجات واللغات إلى آخره الأدب مع عقوق المسلمين والمسلمات وقد ذكرنا بحديث عقوق ستة وهو حديث عظيم جدا في الصحيحين وغيرهما بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلمين على المسلم ستة إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا نصحك فانصحه وإذا عطس فحمد الله فشركه وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه ما أعظم هذه الحقوق وما أجلها فذكر بها رحمه الله في حديثنا عن الأداء الشرعية التعامل بين المسلمين عموما كما أسلفنا أيها الكريم تحدثنا عن الأصل الأول إذا لقيته فسلم عليه بشيء يتوسل لسانه إذا لقيته فسد عليه وإذا دعاك فأجبه أيضا تحدث عن هذا الأصل بشيء يتوسل وإذا دعاك فأجبه ثالثا وإذا استنصحك فانصحه تحدث عن النصيحة التي يتعلق بها وعن أداء النصيحة التي ينبغي أن تراعى حتى تؤتي نصيحته كلها كل شيء بإذن ربها رابعا وإذا عطس فحمد الله فشمته بعد ذلك أنه إذا لم تحمد فلا ينبغي أن تشمته أن تذكره هنا لكن أن تشمته بدون حد فلا وقد سبق معنا نصوصا عدة في هذا الباب يحفظها الله وصلنا له في الحلقة الماضية طبعا توصلوا إلى العصر الخامس أو الحد الخامس من حقوق الحقوق الإسلامية وإذا مرض فعده العيادة وكلمة العيادة في اللغة العربية هي زيارة خاصة أي زيارة شرعية بس مش تقول فلان صاحبي وصاحبي عدته هو لبس الحياة والخطة أن يزوجه هو مش نزوج لا عدته على ذلك أن يزوجه بهذا الطريق زيارة شرعية خاصة العيادة هي زيارة شرعية خاصة أي أن تزوره فصوره بسبب مرضه لتطمئن عليه لتدعو له الى اخر رحمه مع شرعه اعود الى هذه الى هذا الاصل المهم والى هذا الحق العظيم لحقوق الاخوه الاسلاميه والى هذا الادب المبارك وتحته الادب العليله تحت هذا الادب الادب العليله نحاول ان نسمع اكثر الله عز وجل منها حتى القضيه قد تحب الجمله مما يتعلق بهذا الحق واذا مرض فعده عرفنا فضل المرض اولا مرض في فضل واعطيكم الله فضل عظيم جدا محمد صلى الله عليه وسلم تحت السنه المثلى بمرض تحت الاسلام استقبل فابتلي به في فضل خير لمن مرض ولكن احتاج الى الاجر من الله سبحانه وتعالى ثم ذكرنا فضل عياده المريض التي تزور المريض في ذلك فضائل كثيره يكفي ان هذا الانسان الذي زار مريضا يشكي في مرافق الجنة ثم هذا الذي زار مريضا يستغفر ولو سبعون ألف ملك إذا زاروا صلاحا حتى يسلم وإذا ضربوا مثلاً يستغفروا المسلمون أثناء حتى يصل إلى المساء حتى يصبح في الصباح حتى يصير. يعني فضل كبير في لغة العربية جداً جداً جداً نحن عن المغافلون ولذلك الشيء. الكلمة عقدة ذات أداب زيارة الشيطان الكلمة ذات أداب عظيمة أن الإنسان بيت من بيت أداب الكلمة عن بحية خاصية لذلك عز وجل أو بالبرية هي الزيارة أداب مش من ذات شيء صرفوا عن الشرية وعن صرفوا شرية الحسابات صرفوا عن الوطاني وعن الشرية الشيء في السبب صوت الوجهة ابتغاء الأجل والإطلاع ثم صوت الوجهة ستبدأ يتحقق من الحقوق محقق لا تحقق مثلا لا شيء بصوت. وهنا الأشياء الإنسان يدخل عبد الله صالحا في هذه الزيارة هذا الكلام يتحمل عن يدخل بعض الحقوق على الزيارة وحسب جيد جدا مراعاة زيارة وخشبة صوت أي وقت أحمد مهم صوت كيف حتى الحصن في الزوره وزاده ولما بعدتش أسعد أهل بيته أو أصبح في المستشفى في أوقات هذا فأسعد الضرب معه إلى آخره إزراعي الأوقات طيبة لزيارة إذا كشف حراك لا لمريض ولا لهؤلاء الذين هم عن طريق ولا حرك شكل واحد وقلنا لها تقوم بها تختلف في أوقات زيارة تقوم بها تختلف بشكل كان ذلك بعض الشعور الخارجي داخل تحدد فدي خش الدنيا جمحة جيدة فيها نزل عبدالله نسخ بيها بسيطة فدي خب حتي فدي لا تحلق لي لا نسلق وزر طرح بلا كبارنا لا نسلق وزر دي زيارة وزرعات وزيارة وزرعات كيسا من مرحة عصر كيسا من مرحة طهر خلاص من زيارة النساء بعض طهر يطاوب على طهر أنا أنه هنا يتزوج بعض طهر لأنه هذا العود وهذا يوم ما يشتش كان فلا طهر نزل صحف وصحف عادي كيف تدخل على الأدفاع الصح الذي يحتاج يكون الأدفاع الصح في شيء من الحرج وكسور وكلمة وكذا إلى آخره فالإنسان يكون في بيئة معينة يعرف وش الأوقات زيارة ملائمة اللائقة التي ليس فيها إحراج ولا إزعاج هذا مهم جدا مراعاة الأوقات ثم ماذا؟ نعم هذا الإطعام رحمه الله نزار وخفر نزار وقال عزيز تذهب بسرعة الضروش صوت صيام عظيمة كما في السلف رحمه الله يزورونه بقيام وقت كل خط احنا يقول في الليل تكسر الليل اكون كشف شركة اليوم مش في الليل لا كان الناس حرام جدا في خط من الليل مش حرام بس عرمون الناس لأن الصوت وحيد ولكن هذا المغير في الساعة وإذا شعر ليش طارس ليش طارس كان الناس كثير حرام كثير في المغير بين أهل البيت انت ما تقول لك واحد الفرش واحد الفرش واحد يقول لك الانسان اذا شيء واحد صاروا شيء واحد وكل واحد يصور هذا في عاده من الصور يضحك وكذا نصف ساعه او عيده في خمس ساعات تصور خمسين واحد يصور احنا شو نصور؟ احنا الحين نصور خمس مسلسل من داخل المجتمع مش موقف تعمل في الدكتور خمس مسلسل هذه الزياره وهذه الكيفيات وما فيش فيها ابدا مشكله صح عقل الحبارك وحكم مصر في هذه الأداب حتوى من الله منها من عقل الأداب فزيارة المريض التأجيل للزيارة قبل حكمة الأمر وهذا أدب مهم جدا فيما أحسن تأجيل للزيارة فتنة وحكمة المريض برمج في أخر الوقت شحكة في أسان حفظ في الأمين وحفظكم ديكم تأجيل لكم سأزور إن شاء الله زور في الحشمالات شمع زور شمع زور شمع زور يقول في إن الله إله إلا هو وتحقق هذا ما يحقق من حزن ولا شيء خمسة في مريض وكرامة وخليش شرامي يحقق من كل شيء كل حاجة حال كل حاجة حال وكل شيء ما يخبر العصر يسمى التشريف يعني صوت هذا صوت طول بسبب أسباب شديدة أنا جيت كلام صار ضرب صار لا شرط لا مشي صفة شرط إني لا في كذا في كذا في كذا في كذا في تصدي يجوا بعض تصدي ولا في كذا يجوا بعض لا فيها في كذا إيش تبغى إيش تصدي جيت أنا شيء ما أعرفه شيء ما أعرفه جيت كذا شو اللي يتعرف فيها ولا يجيك كذا في كذا لا يطلع حصة ولا يجيك في هذا في كذا في كذا يصير كذا شيء لا ما زال مش فاكر كذا ما زال ما زال ما زال ساعة قال أتوب الله إلى أرض المعارضين أيها الزدور إلى أصحاب هذا الأمام في أخير يعني بيئت بسبب معك الشيء في أرضك بيصبح أحبار مع الله عز وجل في بسبب بيصبح أحبار مع الأرض مع الناس بيتسبب بسبب كذلك فدان كان الشرطين عن خيار الحسنة إلا لله وإلا إلى رجل وكذلك بسبب يوم الله عزك الاختيار تسمع عليه الروح والقرار عند الخير وصف عظيم وتدري تدري رب الانسان عن السبب بشكل بسببه بان يشوف اهله هل زياره لا يبكي صدق هذا افضل زياره اعطيته صالح على صاحبها واعتذرها الشيء الاخير انك تطيل النبي عليه الصلاه والسلام صار ولدك يهوديا يهودي يصاب الى شمسه وجعل يذكره بذلك ويقول له قل ذلك يا ابي بكر قل ذلك يا ابي بكر فجعل يذهب الى وليده كانه يستاذنه فقال له وليده اطع ابا القاسم قلت له ان اطع ابا القاسم صلى الله عليه وسلم فقال اشهد ان لا اله الا الله وانا محمد رسول الله بعد بخليل تنكر الناس خرج عليه الصلاه والسلام فرحا مغتبطا يقول الحمد لله الذي انقذه به من النار شيء اخير وهو يسلك الانسان من النار شحن عن صور المسكين بس ليش؟ فرصه شحن محتاج يصلي مستحق العلم لا يوجد صلي خاصه يصحى يقول لك اني ناجز ما اقدرش اصلي وما اقدرش اتطهر وما اقدرش اكل يتخلى الشيطان احذار الشرطه فانها تنكر لجنود الابليس الشيطان يصدق كيف تقول تبدأ عرفة عبادك؟ في هذه المسلمين على أي الحال يصلي قائلة فإن يسمى يصلي قائلة فإن يسمى يصلي يصلي جلسة صلي على جنبه صلي بعينيه يحركهما يصلي يصلي يصلي الغذاء بطهارة ثانية مكياج بطهارة ترابية بالتيمم لك شيء هذه ولا هذه مرفوضة شيء هذا يصلي صلاة ثانية لطهوين كما ذكر القرآن بخليصة يجيب بخليصة وأنت مؤمن على الله وأنت في آخر مجالك وفي آخر أنفاسك تطلب الصلاة وشيء إذا كان صوم تطلب مع الله وتذكره لعل رب العالمين ينجي به من النار شيء عظيم فلن بعض تكون تأجيل بزيارة قبل زواج الأول ثم تبشير غير بسبب مثل الأطفال بالتصوير بشير في ثمن الضرر كل هذا البشر أو سواد أو كالأقصاد يجب في الظروف تذكروا بشكراح في الظواجة خصوا عن الصدق كله وذلك إلى العبارة السنة من أحسن عبارة الله تذكر الله روحا لله العكس فرحوا قصدي كفارة بتاعهم في هذه الخطوة ونحن ثلاثة من الطيبة وقد كل شيء وحتى ذلك تذكروا في أخر مرحلة صافية في كل يوم بس كل شيء صافية قلوا جميعا تذكروا بها تذكروا بالتوبه تذكروا بالتوبه بالتوبه اذا حدثوا يقيم عليها حتى يشكر ما تذكروا راح يحدث ان تصدق الى ان يرجعوا لربما تحبوها ان يتذكروا على الله وليس بها فالانسان لا تشيش اختيار تشي موت وبالتالي يصير الخطر وجاهز تسلم وكذا تجوها وتقطع باقي الاحياء فانت تذكر هذا تذكر هذا المريض من رحمه الله انك تقوم بالصبر والاجتهاد وتنهاه عن الجزع والغرور واليأس اباحته كذلك لانه بالصبر جيد وهذا بشيء رحمه الله هذا الغرور اياك والجزع اياك الشكوى لغير ذلك سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاه والسلام دخل على كل سائل رضي الله عنه فوجدها تقتل كل شبهه فقال يا ابن السائل ما في مسلم شيء قال يا رسول الله الحمى لا بركه فيها الحمى لا بركه فيها وهذا الكلام شيء وش قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرك الحمى التي تشبه الجمعه فان هذه المعطيه التي كانت يمكن حدث الحديث والذهب والحفاظ الجمعه مظاهره تذهب بخمايا تمشي تروح باذن في ساحه الجمعه. اذا بلغ الانسان بذكره الصواب والشجاعه وهي تلك التي تخص لها صبر الكريم فانه بك اكرم واذا شفت الكريم في هذا فانها تشكو حقيقه الى الذي لا يرحم. من الأدب أن يتكلم عن تنمي ضوئي إنها عن تنمي ضوئي إذا اشتقى الحرامات مخاط وحياة عبيت المول مصفر لوجه كان وشأن المسلم لا يتمنى إلا أحد كل ضوئي لضوئي كمدني فإن كان ولد فليقل اللهم أحيني إذا كانت الحياة وتوكلني إذا كانت في وقت خلقي لكن من نفس الموت لا تشتد بك الله لا تشتد بك الوجع لا تشتد بك الالم مهما نزل بك مهما نزل بك من المحن والمحن والوظائف والشجاعه لا تشتد بك الموت قد لا تشتد بك الوجع لا فوق الله اللهم احمي اذا كانت الحياه خيرا وتوكلني اذا كانت الموت خيرا فيها رجعه اذا تشتد بك الحياه الحمد يقول لك في الحرم تتوب والصحابة لا يجدني تروح في ظهرك اذا قوي الله عند الله عز وجل ذكروا باحسان الظن بالله عز وجل والنبي عليه الصلاه والسلام لا يقتل احدكم الا وهو يقول باحسان الظن بالله تعالى تموت شرطه باحسان الظن بالله اي شيء يزيد الحديد فيها خير اعظم الظنون اعظم الظنون في الخلق اي حدث مرتد أحسن فضلك لله إلى أبعد الحدود إذا كان في شيء أفضل منها أفضل العالم إذا شفت أحسن فضلك لله أكبر وشفت في فضلك يرجع فأحسن فضلك لله سبحانه وتعالى فعبد المؤمن وقد تعبد والله عز وجل قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الله تعالى إذا دعوت إذا ربك احتجت بالدعاء فيك الله وارض الله سبحانه وتعالى. من يشتري هذا الاسم الصور من الادب والسيره اذا كان الانسان حبيبا يفهم نظر الله فلا تستشعر هي اعرابيه الحبيبه تستشعر بسيطه مهمه جدا ولولا بشيء بسيط ان يقدر اذا كنت في طريق الاجر وبعدين كان يتقبل بها كيف الوصيه صالحون ثم اوصيت لا الوصيه كيف كنا تسالك دوب لما تتفرق في العشره وصار في شرع كبار أطلعت الوصية هذه الدنيا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حق بين مسلم يبيت ليس فيه وعند شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة من الوصية. أطلعت الوصية أن هذا الكتاب لا تشخص إلا وصية مكتوبة على الوصية في الدنيا خذ هذا الزواج قال رسول الله هذه وصية شرعية إن لم يجد كل ذلك فإن لم يجد شرعية مطلقة فأنت لا تجد أن تجد بها ممكن أنا كنت أقول أنت في السعادة وصلت أهلي وأنا أجداد وكذلك إذا أنا من جوء وشي بيجي بالمزاد بالصورة بالشرعة وبالك يجب كذا وكذا طريقة أيضا والبدع والضلالات والشركات والخرافات يا أهل ثم تدعو إلى دين النبي قال فلان يدعو عن الشرك الرجالي وفلان يدعو كذا وفلان يدعو كذا وكذا يدعو كذا وعليه قولوا وبيحمل شرها على الخشب في الهدي وهي دي مسألتها فإنه لا فإن الله يرضى بها صح؟ هل صحيح؟ صحيح في الحديث يعني لا بأس طهور في شرها دعاء مش دعاء دعاء لا بأس طهور في شرها دي حاجة جمع مشروع ذهب الطلبة وابتدى في حروفه كيف؟ وثبت دعاء مش دعاء وثبت الأخذ في شرها دعاء كذا لا في أشياء أنا أقول أن أحسن ما قرأت في العلماء في التوفيق بين هذه الأحاديث أن هذه إن شاء الله إذا كان الدعاء في الخبر إذا في الخبر لا حرج في لا بأس طهور إن شاء الله عليك فاتطهر إن شاء الله أكثر تطبيقا ذهب ظلمه وابتدى في تركيز الحروف وكذب الأزوم إن شاء الله لكن إذا يكون في الخطاب إلى الله عز وجل استغفر المباشر الى الله اللهم اشفني حتى اللهم اشفني فقط اشفني اللهم اشفني اللهم عافني واضح اللهم اغفرني اذا كان سلك الخطاب المباشر بينك وبين الله عز وجل مش من شيء اهدي يسالك ان تقيم الله له كذا علاش؟ انا في شيء كثير من الانسان ضعيف كل ان اخذ احبيبي كذا وكذا واحبيبي من حكمة الأمر إذا تحفظها في صحبة الأحفاد لا تنسى طهور إن شاء الله وكعب الشهر عجبا. اثنين إذا لم تعتبر عليه الصلاة والسلام. في حديث جابر بن أبي وقاص رضي الله عنه قال حين بلغ الإمام معروف فطلب عليه الصلاة والسلام وفيه ثم وضع صلى الله عليه وسلم بين قائد الحج ثم مسح على وجهه رضي الله عنه وهذا قال ثم قال اللهم اشف سعدًا اللهم اشف سعدًا اللهم اشف سعدًا ثلاث مرات وشريك يعني هذا في الدعاء تذكر في السنة الماضية اللهم اشف فلان اللهم اشف فلان اللهم اشف فلان تذكر في التعود وتدعوه بالشفاء ثلاث مرات هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثالثا عن عبد الله بن عباس في كتب ابن احمد بن اسمعوه عن ابي بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضر اجره فقال عنده سبع مراعي سبع مراعي يعني سبع مرات سبع مرات اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك اذا اتاه الله عز وجل من هذه الحرمه من اعظم من تعلمنا لا أعلم أن هذا الإمام قال لك نحفظ يبقى قدر تحفظ غير لن يخبر أجره يعني من لا نجد أقوي فلن نصحي فيه ودخل هذه الكلمة يشفيها في الوجه ويؤكدها كل ما في يقين سبع صلاة أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك كل سبع مرات بيقين من أعمال قلبك أبشر فسيشفى بإذن الله وسيعافى كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر حفظه الله وضع اليد على المريض وضع اليد على المريض هذا مسلم الحديث يقول تحت الاتفاقية يوجد رسول تحت الاتفاقية يوجد رسول تحت الاتفاقية بعد أن كان مكتب فلسة في الحديث السابق رضي الله عنه رضي الله عنه وبعد أن يصبح على وعلى وجهه وعلى وعلى طفل مش عارف يتخذ ويطلق في ذلك أحد تلزم جدا أن تلعب عن ذلك هذا شو من ناحية نفسية من الضوحية من ناحية نفسية حسوة من الله عن سنة تخفيف وحد نفسية عظيمة جدا ثم في هذا الوقت إن شاء الله تبارك وتعالى يفتي كأنك قد اهتديت بالنبي عليه الصلاة والسلام وفي الخلف الطرف وقد زرت الكلية ولماذا؟ ثبت عن أبي شيبة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا علم يضع يضع يده على المكان الذي يأذن ثم يقول بسم الله بسم الله صلى الله عليه وسلم عليه وحديث حسن حفظه ابن حجر إذا هو مريض عنده ضعف إن شاء الله ومسؤول بحول الله ثم من هذا الأمر ضعف مريض ولا ضعف مريض كيف ضعف مريض مش جالس نجده وقتله نجده فلا الإيدي سيدي وقتله فلا أي واحد يقول لك سوى مريض غير أن يمشي من أصحاب مريض ما فيش فتحة ما فيش كل هو واحد تعوذ ربنا تعوذ ربنا أخاف عليه من يشفى في إذن سبحانه وتعالى إذا الرقية الرقية اللي حقيقة الشفاء هذا موقف الشفاء العلاج قال الذي استطاع منهم أن ينفع أحدهم فلم يفعل أن استطاع منهم أن ينفع أحدهم فلم يفعل أرقية ويجمع تحتون أن تنشئه ويقال خديش كم يطلق مرتفع الشام لا يستطيعون ولا يتقدمون ولا يكتبون على ربهم يتوكلون دخل ايش؟ حقهم عشاء الله إنما يخرج العيدة الأسفل الذي يخرج الجنة بغير كتاب ملعنة كان عليه الصلاة والسلام إذا نبغ أحد من أهل نفس عليه جد معبدة أوكي؟ بس معبدة والنبي عليه الصلاة والسلام حينما سحب روحي لما وقال جبريل عليه السلام بالمعبدة جدا. لذلك أن الإنسان كان يعيد أهله بمعاملة فلما نزل في المعاملة أخذ فيهما وترك نفسه لن تكون أنت رب فتقول له بنفس الله حتى في شيء يقول لك هذا الكلام يقرا هذه الصحفيه مباركه شو تصحب الاخوه قرا ولو كنت قرا قلت اعوذ بالله من الفلق من شر الاخره ومن شر الخاصه الى الله ومن شر الفلق الثاني ويشد حالك إلى هذا العلم والمينة وهكذا حجب فيها السبب ومعنى صلى الله عليه وسلم على الضرب الناس لنسوا كما يفعلها ويعيدوا إلى حين المعبدات ويضعي الناس في المعبدات عليه الصلاة والسلام لا شيء سبحانه وتعالى بالمعبدات وشكو المعبدات ولذا أحيانا يجمعون المثنى مثنى يجمع صاحب الدين معبدة كيف يقولون العلماء هذه مخصوص معبدة ليه؟ قد يجمع المثنى عند بعض معليش؟ وكيف قالوا لنا؟ بس هذه المعبدة بعد الجمع كيف هو الإخلاص؟ قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضح ما في مخصوص الإخلاص كيف يكون في القرآن؟ أقول الله أحد قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويحكوا هذا الأمر يوميا صباح الخاصة عند الله عن بكرة النساء الإقامة يوميا صباح الشيء الشيء الذي في كل وقت ألقيه وقاله المعبد يقول الفاتحة الإقامة إن شاء الله ثانيا قرأ بفتحة الكتاب في هذا قصة مشهورة هي قصة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه مع صدقه ذلك القوم الذي يلزم ذلك الإنسان الذي يلزم فارقه أبو سعيد رضي الله عنه بالفاتحة فأعطي قطيعا للغنم أعطاها نفس الصدقة هل ماذا صلى الله عليه وسلم صاحب الجيش يخلق واحد المنطقة وضع طفل الزيادة فعلا جاءوا عيال طفل الزيادة روح الناس قالوا زيجوا لنا على الوظيفة وخذ لنا الولد وضع سبحان الله لودي عن سيدي ذلك القوم بالخلاف سبحان الله سيدي ذلك القوم مش بيفتحوا جيب جيب هل يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك قال بالفتحة فقام بحكمنا مش مبيعات شكتها وقامت بالدور من شكت نجد كل شكت حكم تصدق قال وما أبرك أنا ربيا إذا يقول إنسان عرض شرعا إذا يقول إنسان الذي تقول لي سيجوز واحد بيأخذ شرط صراحة شيء قصة من هذا بشرط الشفاء ونسى قوية يعني البلد فيها عظيمة أذكار مجرد الشفاء الله عليه وسلم سيجوز يقول لنا الضلال إن كذا اللي يصدق الله شيء هذا يجب أن يجب أن يجب أن يجب وكان تتحرر بسيكل بفردك مش كثير مسلسة نشط الجوز وجبال حديث كفا لأنه قصد كأننا مش فردك والأصبار يقول الله الله معروفة جدا وضع المهم لنش قال وضع الله كأننا رضياء أو لنجي كأننا رضياء لأن ذلك يصفنا علماء السماء صفت أن السماء كثيرة وصنعنا مصنع رقيا إذا ضرب الكتاب الكتاب رقيا بإذن الله عز وجل نافع كيف حفظ أن أتجاهد إليه أيضا رضي الله عنه أن نجد عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أشكى شيء يعني رحمه فقال عليه الصلاة والسلام نعم فقال جبريل عليه السلام بسم الله أعطيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله يعطيك أحسن رايح بسم الله يعطيك من كل شيء يشفيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله يعطيك جبريل عليه السلام تقرأ في عصر هذه الكلمات الموحدة والعبارات الطيبة أعطى عليه أو بعطيك ثبت على عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشتكي من أي شيء منه أو كان في روحة أو جرح قال رسول الله عليه وسلم في أسبوعه هكذا ووضع شيئا فذكر بعضه ثم رفعها بسم الله ثم رفعها بريحة بعضنا يشبه سقيمنا بإذن ربنا وذكرناها في المرة الماضية كذلك من العبارة الصحيحة أعيدك في كلمة الإنسان من كل شيطان وهم ومن كل عين دامة لذلك كان يعول بهذه الكلمات الحسن والحسين رضي الله عنهما وهما صغيران صفحوا في عدوهما الكلمات مرضوا مرضوا جل الله ليش الكلمات سهل سهل ولا ولذلك اعيدك بكلمات الله تامة من كل شيطان وهم عشان كان يكون شيطان وحتى هم معناها هي الحشرة التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين دامة العين السلبية العين الحاسدة وعياذ بالله شيء غريب كلمة عظيمة قلت لك شعب السيف تعودوا بذلك وعيدوني بكلمة الله دامة من كل شيطان وهم ومن كل عين دامة منها حفظ الله تقيم وعيد الشهادة إذا حضر أجل تقيم وعيد الشهادة إذا حضر أجل إذا تصلح وحسيت بالإنسان أجل وبدأ تسير الإنسان لا وحسيت الرسالة وزير نقيم الشهادة نقيم الشهادة كيف تقيم الشهادة؟ ذكر سأشعر ذكر بحسن الرحمن الله قال عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن أحبها إلا ومعشر الفضل لله تعالى لا يمكن أن يكون هذا الشهادة الشهادة في قبل النص فاشتري الشهادة لأنه قال اليهودي سمعت في هذا قل لا إله إلا الله سمعت في الشهادة لعمه الإيماني قل لا إله إلا الله يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحد لك يا عم كلمة أحد لك يا عم قل لا إله إلا الله لكن هذا الشيء تقول قل لا إله إلا الله أحرقها فإذا لا أمسك عنها تستحون إذا أحب كلمة جديدة لقيم جديد عمك الكفلة خلصت عارف وقل لا إله إلا الله تتحرص تشوف آخر كلمة لا إله إلا الله هذه كلمة عظيمة لهم كلمة جديدة الله أكبر ولو فكرت بها شيء وخرج في شهر وخرج في خمسة وفكرت بها خمسة لا إله إلا الله وخرج لها بها وقد كان آخر كلمة لا إله إلا الله دخل جنة ربي جنة لا إله إلا الله زي الله يوفقه ولم يسمعن تقي وحسن تقي وموتنا لا إله إلا الله تقي وحسن لا إله إلا الله صح من المسألة عيادة المشرك المشرك يصور المشرك يصور اختبر لنا بعض الآن يوتقى وزيارة مشرك كلاب فالمشرك في تطور وكلا قال لا إذا كان في غرض أن تدعوه للإسلام أن تفكره إذا أن تنفض عنه الله الغفلة فالعيبة مفعل وهذا صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع اليهودي بفعل صاروا من الغوص مع عبده وكان مشركا صاروا من الغوص ولقنه لم يصحك بل يدعون اليهودي قال وعنه من أسف الإسلام علاش قالوا به وفق الصوت ولذلك يقول ذلك لك محطيط لكبير الحياة الخاصة هي الآخرة بل خليش يطور في مطاقة الصوت خلي يطور في صحيح وخلي خطوة صحيح مش يطور قد لا فوق وغير كان نشوف بحضة مزيئة خطوة صحيح خلال يصلي شديد نشديد وصفوه هل يخص الشوط على الله نحن في أمر الإسلام من الله نحن في أمر الجنة إلى أخير حياته أخشوه عنه إذا قد يخص صحيح قد لا زور أرضي لكم كمان بل خليش يطور في مطاقة الصوت يدخل بالصوت يدخل بالصوت يدخل بالفساد في عيد الله وربما كان طور من رحمة الله بل في طرق رحمة الله يدخل في كل شيء في الله يحب عليها الإسلام بالعكس زور الصالحون شيء ذكره بالإحسان بفضل الله ونحن ذلك بما ذكر الله حاكم الله هذا الخصال الشريف فعلا عن الحق الخامس لحقوق الدخول الإسلامية إذا الحق الإسلام إذا لقيته فسجل عليه إذا دعاك فأجب لك إذا استصحك فاصح الحر إذا عرض فحمد الله فشرك خمسة وإذا أنت إضاءة فأرسل بعض الشرق في الصحيح في الرسول السادس وإذا أنت فاستبره وإذا أنت